إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، روى الإمام الترمذي في سننه عن معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله. فأشار النبي إلى لسانه وقال كف عليك هذا. قال معاذ أو إنا لمؤاخذون بما نتك. قال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ أو يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذن هذا الحديث هو حديث عظيم جدا، الذي روى هذا الحديث هو معاذ ابن جبل، وهذا الحديث هو الحديث 29. راوي هذا الحديث هو معاذ ابن جبل رضي الله عنه، وقد تقدمت ترجمته وتقدم الحديث عنه فلا داعي للإعادة. هذا الحديث يتحدث عن أبواب الخير، فهذا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبوابا عظيمة وأبوابا يعني كثيرة في الخير، وهذا الحديث كذلك يدلك على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال عما ينفعهم. الحديث يدلنا ويبين لنا مدى وكيفية حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ما ينفعهم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون ويبحثون عما ينفعهم، ها هو معاذ رضي الله عنه يسأل عن أمر يدخله الجنة ويسأل عن أمر يباعده عن النار، أليس هذا من حرص الصحابة على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم؟ أليس هذا من حرص الصحابة على ما يدخلهم الجنة وعلى ما يباعدهم من النار؟ نعم. إذن قال أو في هذا الحديث يبين لك كيف كان يحرص الصحابة رضوان الله عليهم على ما ينفعهم. كذلك في هذا الحديث قلنا يتحدث عن أبواب الخير ويبين كيفية حرص الصحابة رضوان الله عليهم، كذلك في هذا الحديث أو نتعلم من هذا الحديث طريقة السؤال، نتعلم من هذا الحديث كيفية السؤال، كيف نوجه السؤال، لأن بعض الناس لا يحسن السؤال ولا يعرف السؤال. وقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله على طالب العلم أن يتعلم السؤال قبل أن يتعلم الإجابة. على طالب العلم أن يتعلم السؤال قبل أن يتعلم الإجابة. على طالب العلم إذن وعلى العبد عامة أن يتعلم كيف يسأل. كاين بعض الناس لا يحسن السؤال ويسأل عن التفاهات ويسأل عن الافتراضات ويسأل عن أشياء ربما لا تقع ولن تقع، ويترك ما يهمه من أمر دينه، ما يسأل لا على الصلاة ولا على الزكاة ولا على الوضوء ولا على الغسل ولا عن أمر يهمه، يسأل عن افتراضات أو يسأل عن أشياء يعني يستحي الإنسان من ذكرها، ويسأل ويقول لك لا أريد أن أتعلم ديني. يا أخي إذا أردت أن تتعلم دينك اسأل عن الصلاة، اسأل عن الزكاة، اسأل عن الحج، اسأل عن كيفية الوضوء، اسأل عن كيفية الغسل، اسأل عن أشياء التي تهمك. أما أنك تسأل عن افتراضات يعني أشياء ربما لن تقع، يعني ربما الإنسان يتخيل أشياء يجي يسأل، ولا تسأل عن أشياء يعني لا داعي للسؤال عنها ولا داعي لذكرها، هذا خطأ. تعلم من معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سؤال معاذ أو من سؤال معاذ نتعلم كيفية السؤال ونتعلم حسن السؤال، فإن حسن السؤال يدل على حسن العقل. حسن السؤال إن سكي يعرف يسأل هذا تفهم أن هذا رجل فقيه. هو معاذ بن جبل هو من أعلم الصحابة بالحلال والحرام، وهو من أفقه الصحابة، وهو من علماء الصحابة. ماذا يسأل؟ يسأل عن أمر عظيم، يسأل سؤال: يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. اسأل عن كل شيء، خلاص اسأل عن أمر عظيم بحق، الأمر اللي قال عليه ربي في القرآن: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو اللي سأل عليه معاذ. من زحزح عن النار اللي لحاها ربي ودناها ربي وبعد ربي على جهنم ودخلوا الجنة يوم القيامة، هذا هو الفائز. ما هوش الفائز الإنسان اللي كسب الأموال في الحقيقة، ما هوش الفائز الإنسان اللي تفرض ساكن، ما هوش الإنسان الفائز الإنسان اللي تفرض عمل، ما هوش الفائز الإنسان اللي ربي يعطاله الذرية في الحقة، لا الفائز الحق، لأنه كلد كل هذه الأمور الإنسان راح يتركهم في الدنيا. إذا أعطاوك وكون عندك أجمل سكن راح تخليه، إذا كنت أنت أغنى الناس راح تخلي الأموال، إذا كان عندك الأولاد والبنات يعني الذكور والإناث راح تخليهم. الفائز الحق هو من زحزح عن النار وأدخل الجنة، اللي ربي بعده عن نار جهنم ودخلوا الجنة، هذا اللي يقدر يقول أنا من الفائزين، وهذا اللي يفرح بهذا الأمر وبهذا الغرض، هذا صح يفرح. لكن كل شيء في الدنيا لا محالة زائل، كل شيء تفرح به إلا وسيزول الآن أو بعد الآن. أما الأمر الدائم هو الذي يفرح به العاقل، العاقل يفرح بالجنة، العاقل يفرح بثمار الجنة، العاقل يفرح بما أعده الله للمتقين، العاقل يفرح لما يزحزح عن النار، العاقل يفرح لما يجنب عذاب القبر، هذا هو العاقل. أما الإنسان يفرح بالأمور التي ستزول وباللذات الفانية، هذا في عقله شيء. صح الإنسان يفرح لكن فرح يعني مؤقت. أما الإنسان يقدم يعني فرح الدنيا على فرح الآخرة، ويقدم لذات الدنيا على لذات الآخرة، ويقدم أطماع الدنيا على أطماع الآخرة، هذا ليس بالعاقل. العاقل هو اللي يفكر البعيد، والعاقل هو اللي يفكر في الدائم ولا يفكر في الزائل. إذا قلنا معاذ يسأل سؤال مهم، نتعلم منه كيفية السؤال. هذا السؤال اللي هو سؤال عباد الله المتقين الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، هم الناس المتقين اللي قال عليهم ربي وعباد الرحمن. عباد الرحمن والناس اللي يعرفوا كما يقولوا يعرفوا صلاحهم، الذين يقولون ربنا أو الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، معناها ما معنى الغرام؟ معناها العذاب ديالها ملازم. إن عذابها كان غراما، إنسان يسأل ربي أنه يبعد عن نار جهنم. إذن هذه الفائدة قلنا نستفيدها من حديث معاذ. كيفية السؤال؟ كيفية سؤال الإنسان يسأل عما ينفعه، ويسأل الله أن يباعده عما يضره. وقلنا معاذ هو من أعلم الصحابة بالحلال والحرام، إذا الإنسان يستفاد هذه الفائدة، طريقة السؤال وحسن السؤال. وقلنا كثير من الناس لا يحسن السؤال، كثير من الناس لا يحسن السؤال، إذا فلنتعلم هذه الفائدة. من فوائد الحديث كذلك، من فوائد الحديث كذلك أن يعني نعرف ولا أن نستفيد منه وجود الجنة ووجود النار. النار والجنة مخلوقتان موجودتان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. الآن الجنة موجودة والآن النار موجودة. الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار، قال عن ربي عن النار أعدت، وقال ربي عن الجنة أعدت. أعدت معناتها وهذا دليل على وجودهما الآن، مخلوقتان موجودتان الآن. ونستفيد كذلك من هذا الحديث أن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، وهو مطلب أولياء الله وعباد الله. أولياء الله وعباد الله والعقال من خلق الله والعقلاء من خلق الله هم الذين يبحثون عن أسباب النجاة، هم الناس اللي يحوسوا عن أسباب النجاة، كيف يسلكوا بين يدينا ربي. الناس في الدنيا راهي تبحث عن أمور وعن الربح وتفادي الخسارة في الأمور الدنيوية. تلقى تاجر كل يوم يحسب، ولا في كل سنة ولا في كل 6 أشهر يحسب ويدير محاسبة سنوية ولا نصف سنوية، يدير محاسبة كيفاش يربح ولا خسر، وكيفاش يربح وكيفاش يخسر، وعلاش ما دخلش الفائدة وعلى يحسب. العاقل يفعل هاد الشيء فيما يتعلق بالجنة والنار، وش ده هاد السنة. إذا العاقل هو الذي يبحث عن أسباب النجاة. كيفاش يبحث عن أسباب النجاة؟ يحوس على الأشياء وعلى الأمور اللي تكون سبب في دخوله الجنة، يبدأ يحوس. كما قال معاذ بن جبل: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. يا رسول الله قل لي كاش حاجة، أعطيني حاجة تخليني هذه الحاجة تدخلني الجنة وتبعدني من جهنم. هذا دليل على حرص عباد الرحمن على ما ينفعهم، وأن عباد الرحمن هم الذين يأخذون بالأسباب ويبحثون عن أسباب النجاة. هذا هو أولياء الرحمن، يحوسوا على الطاعات ويحوسوا على الخيرات ويبعدوا عن السيئات ويبعدوا عن الذنوب والمعاصي حتى يدخلوا الجنة ويباعدهم الله عن النار. كذلك نستفيد من هذا المقطع من الحديث أن الأعمال سبب في دخول الجنة، الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة. قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. وربي قال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ذكرنا في يوم من الأيام وفي مرة من المرات وبينا وقلنا لا تعارض بين قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ومن الجهة الثانية يعني في نفس الجهة حديث معاذ أخبرني بعمل يدخل الجنة، ومن الجهة الثانية في المقابل يعني ما كاش تعارض بين هذا الحديث والآية مع قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. النبي في مرة من المرات قال للصحابة، قالوا: ما كحتى واحد يدخل الجنة بخدمته. قالوا له: حتى أنت يا رسول الله، أنت تاني بخدمتك ما تخش الجنة. قالوا: حتى أنا إلا إذا تغمدني ربي ورحمني ربي برحمة دياله. الآن قادر يقول قائل: كيفاش من الجهة تقول لنا الأعمال تدخل الجنة، والآن تقول لنا الأعمال ما تدخلش الجنة ما نخدموش؟ لا لا، قاعد الآن يقول قائل: ما دام الإنسان واحد فينا، واحد فينا من الذكر والإناث من رسول الله وروح، ما راه داخل الجنة بخدمته. حتى النبي قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. الصحابة قالوا: حتى أنت يا رسول الله، أنت تاني؟ النبي ما قالهمش لا لا غير أنا، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. لأن كيفاش نتجمعوا، كيفاش نتجمعوا وكيفاش نليموا ما بين هذا الحديث واحد ما يدخل الجنة بخدمته والآية اللي تقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ كيفاش هنا ربي يقول هذه الجنة دخلتموها دخلت دخلت دخلت دخلتم نعم دخلتموها بما كنتم تعملون باش عملتوا. وهنا النبي يقول ما تدخلش الجنة باش تخدموا، الآن لازم التوفيق، ما كاش تعاوض في الحديث، ما عندناش حنا في الدين ربي يقول شيء والنبي خالف ربي، ما عندناش، ولا النبي يقول شيء وربي خالف بعد، لا، هذا دين واحد وهذا إسلام واحد. النبي ربي قال عليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما نلقوش حاجة تصادم حاجة، لا، السنة والكتاب حاجة واحدة، يكملوا بعضهم بعضا. إذن كيفاش نجمعوا؟ العلماء ذكروا، قال لك هنا تولي القضية قضية لغوية، قال لك عندنا باء اسمها باء السببية وباء اسمها باء العوض، وش معنى السببية والعوض وكذا؟ كي نقولوا وتلك الجنة، ولكن ما يقول ربي وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون. وكي يقول النبي لم يدخل أحدكم الجنة بعمله، معنتها عوض العمل، وش معنى الآن هذا السبب والعوض وشد الحكاية؟ باختصار تدخل للجنة لأنك سببت لها، معلش، بصح تدخل للجنة لأنك خدمت لها، لا ولا بسبب كما نقولوا على جال خدمتك، لا تدخل للجنة سببت لها وتدخل للجنة، نعم تدخل للجنة لأنه خدمتك هي اللي دخلتك الجنة وخدمتك كفاتك باش تدخل للجنة، تخدم 100,000 سنة ما تكفيش خدمتك باش تدخل الجنة. نعاود ونزيد نضبرك شي عبارات واحد اخرين، تسبب وتدخل للجنة، سبب وتدخل الجنة، نعم تدخل للجنة وتقول لربي انا، ولا تقول كاش واحد من خلق الله، انا الجنة هذه ماشي من رحمة ربي، انا الجنة هذه جبتها بذراعي، جبتها بخدمتي، لا ما كاش. اذا سبب تدخل للجنة، نعم خدمتك ايها العبد، السلام، خدمتك ايها العبد مهما كثرت ومهما كبرت ما تكفيكش باش تدخل للجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري لموضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها. شد صوت مترا على بالك 5 سنتيم ولا نحي قيس جنة، قطعوا قيس جنة، هذا الصوت برك تاع جنة، قطعوا من الجنة وجيبوا هذا الصوت، خيم الكرة الأرضية بها بوش فيها، كيقولوا بها بوش فيها، بذهبها بدراهمها بيطولها بنساها بثرواتها بالفيلات بالسيارة، لموضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها. الإنسان هذا لو يمتن على ربي ويقول أنا الجنة دخلتها مشي برحمة ربي، دخلتها بدراعي، شكون اللي قواه باش عبد؟ وشكون اللي عطالو الصحة باش عبد؟ وشكون اللي وفقه باش عبد؟ ماشي قاع ربي؟ ربي هو اللي وفق العبد باش عبد، وربي هو اللي عطاه الصحة باش عبد، وربي هو اللي يسلو أسباب العبادة. يا أخي حكينا حكاية والحديث ماشي صحيح، نضربوها بمثل باش نفهم حكاية، لكن الحديث مو صحيح، ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكروها حكاية باش الناس تفهم. يقال بلي كان كاين واحد بكري عبد ربي 600 سنة، كان يعبد 600 سنة هو يعبد ربي، ربي عطالو شجرة تاع الرمان وعطالو واد تاع الماء الحلو، يقولوا بلي ربي بعتلو مالك وقالوا كيفاش حبيت نقبضك؟ قالوا يا ربي قبضني وانا ساجد. 600 سنة هو يعبده، ماشي عام، ماشي 60 سنة، ماشي 100 سنة، 600 سنة، ستقلون عبادة. زاد ربي عطالو يعني واد تاع الماء الحلو، وش جاء تاع الرمان ياكل الماء الرمان يشرب الماء ويعبد ربي، هذا وش عارف يدير؟ ما يقطع في الناس، ما يشوف الحرام، ما يسمع الحرام، ما يشم الحرام، ما يمس الحرام، ما يمشي الحرام، هذا وش كاين؟ 600 سنة. زاد قا يقولوا باللي ربي بعث له مالك، قال له كيفاش تحب نقبضك؟ قال له قبضني وانا ساجد. خلاص صار اللي صار وتحققت الامنيه، 600 سنة. يقولوا مهم، هذه قلنا قصه يذكروها بك للعبره، يقولوا كي مات ربي قال لهم ادخلوا الجنه عبدي برحمتي، قال لا يا ربي بعملي، برحمتي بعملي برحمتي بعملي. الآن الحساب نشوفوا دوك إلا برحمتك ولا بعملك. ربي قال لهم دخلوا عبدي الجنة برحمة ديالي. قال لهم لا يا ربي، أنا يا ربي دخلني الجنة بخدمتي. كيف 600 سنة وتقوم بعد تقول لي برحمتك؟ برحمتي بعملي برحمتي بعملي. الآن الحساب، الآن الحساب. قال لهم ربي نحيو نعمة البصر. سلام النعمة على البصر، حطوها في ميزان، حطوها في الكفة، حطوا خدمة 600 سنة في كفة. نعمة البصر طيرت خدمة 600 سنة بلك، ما نحكيوش الآن على السامع وعلى الحركة، ما نحكي والو 600 سنة. قال لهم ربي همالا جهنم. المهم يا ربي لا برحمتك برحمتك. ربي بدأ يحاجج في العبد، شكون اللي قوك على العبادة 600 سنة؟ انت يا ربي. شكون اللي عطاك شجرة على الرمان؟ انت يا ربي. شكون اللي عطاك الواد تاع الماء الحلو؟ انت يا ربي. شكون يا ربي؟ شكون انت يا ربي؟ شكون انت يا ربي؟ اذا وعلاش؟ اذا ما كان حتى واحد يدخل الجنة بخدمته. الخدمة ما تكفيش يا جماعة، وش من الخدمة اللي نخدموها بالله عليكم؟ تغضينا بالصلاة؟ زعما انا مخلوعين انا نصلي خمس صلوات في المسجد، تغضينا بالصلاة؟ وش من صلاة فيها الخشوع؟ صلاتنا فيها الخشوع، صلاتنا كما صلاة الصحابة، الله أكبر سمع الله لمن حمده. احنا نقول الله أكبر تجي الدنيا، احنا نقول الله أكبر تجي الدنيا. إذا ما نتخلعوش بصلاتنا، ولا نتخلعوا ببلك الشيء اللي مدينا في سبيل الله، ولا نتخلعوا بيوم صمنا في سبيل الله ونحسوا باللي دانا حاجة عظيمة. السلف كانوا ناس إذا قيل لأحدهم غدا القيامة لم يكن عنده ما يضيفه خلاص. هاك لحقت ولحقت بهم السلف باش تعرفوا بلي احنا ما كان والو، احنا ناس رانا نلعبوا. السلف الناس تاع زمان اللي كانوا قراب اللي جاوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وروح وبدت يعني الامه تمشي، كان اذا قيل لرجل غدا القيامه ما عندوش واش يزيد، يجيبوا واحد يقولوا له اسمع غد واحد قوم القيامه، يقول له مرحبا بها. وعلاش؟ القيام هو من عدته يقوم الليل. الصيام لها قالوا له القيامة كان صايم وغدو أنا ويصوم بلا القيامة. القرآن بلك يكون في يده مصحف، هذيك الدقيقة كي قالوا له القيامة كان في يده مصحف. الحرام ما يشوفش الحرام، القول الحرام ما يقولش الحرام، يسمع الحرام ما يسمعش الحرام. احنا بالله عليكم لو كانوا يقولوا لنا غدو القيامة منين نبدوها؟ كون زعما يقولوا لنا غدو القيامة وصح زعما غدو القيامة منين نبدأوا؟ منين نبدأوا؟ نشوفوا الأموال اللي راهي فيها الغش، نقولوا الحوانت ونشوفوا الأموال اللي فيها الغش، ولا نشوفوا اللسان لا ويقول الحرام، ولا نشوفوا العين اللي كانت تشوف الحرام، ولا نوضوا المظالم الأهلها، ولا نشوفوا الصلاة اللي باهي في مكانها، ولا نشوفوا واش نشوفوا واش نديروا منين نبدأ؟ إذا ماشي كيف كيف، هما الناس كانوا عباد كانوا ربانيين، احنا ناس يعني حالنا ماهوش كيما حالهم. لذلك احنا نحتاج باش نقويو، ومع هذا كانوا ناس يخافوا ربي وناس يعني ما عندهمش لا يأمنون مكر الله، ناس يبكي وناس يعني حتى كانت عندهم الخطوط السوداء في وجوههم، يعني ناس حالهم حال عجيب جدا. يعني الكون جيب واحد من السلف وتحطه الآن يعني من أساطير الأولين. إذن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أنه لن قلنا ما كاش تعارض بين لن يدخل أحدكم الجنة بعمله وبين هذا الحديث. إذن إنسان يعمل ويجعل هذه الأعمال أسباب فقط، يخدم ويجتهد باش ما يقولش إنسان ما دام واحد ما يدخل ما نخدموش، لا لو كان ما تخدمش الجهنم. أخدم وما تحاسبش ربي، أخدم راك تسبب فقط، لكن باش تفرح وتقول في قرارة نفسك أنا خلاص أنا صليت وعندي 50 سنة وأنا نصلي وأنا ما نسحقش رحمة ربي، 50 سنة ديالك وين تبان؟ وخمسين سنة ديالك كن غلبلوها، 50 سنة صلاة ديالك كن غلبلوها، إلى خرجنا عام ولا عام 3 سنين يعني صافية ما شاء الله. وش من الرياء، وش من حديث نفس، وش من الصفقات والإنسان في الصلاة، وش من الدنيا والإنسان في الصلاة. لذلك هذه صلاة، ما نروحش للحج، ما نروحش للصدقة، ما نروحش لقراءة القرآن، ما نروحش لأشياء أخرى. إذا الإنسان باش ما تغلوش نفسه ويقول أنا خلاص لحقت وأنا إن شاء الله مكاني في الجنة ونحج ربي يوم القيامة، لا ما تحجش ربي عز وجل. أنت تسبب نعم، لكن أنك تقول بالعمل وبدراعي هذا خطأ. أو حتى النبي قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن هذه كذلك فائدة نستفيدها. كذلك يعني وش قال معاذ للنبي؟ قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعد عن النار. معاذ ابن جبل يحوس عن عمل يدخله الجنة ويبعد عن النار. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي شجعه قال لقد سألت عن عظيم. النبي شجعه على هذا السؤال، هذا سؤال مهم، ما تسألش عن أمور تافهة، اسأل عن أمر عظيم، جنة ونار، واش اللي دخلني للجنة واش اللي بعدني عن جهنم. وكيسأل معاذ مزيا اللي سأل معاذ، سأل معاذ وحنا نستفيد مع معاذ، وراح معاذ وراك يا معاذ رضي الله عنه وأرضاه، حنا ما زلنا نستفيد وبازال الناس بعدنا يستفيدون إلى قيام الساعة، ومعاذ رضي الله عنه مأجور عن هذا السؤال. إذن قال النبي لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. باش ما نقولوش سؤال عظيم ثم خلاص، لا، زاد تشجعوا النبي وفدلوا المعنويات، لكن هذا السؤال مع أنه عظيم يسير على من يسره الله تعالى عليه، كيسهلوا لك ربي ما تخافش. كيفاش ماشي سؤال عظيم وهو عن الجنة وعن النار؟ ما كاش واحد فينا في هذا المسجد باش ما نروحوش لبعيد ما راهوش يحوس على كيفاش يدخل الجنة وكيفاش يبعد عن النار. هذا هو المطلب، صح يغنيك ربي ويكون عندك أموال، يكون عندك أولاد، يكون عندك تراوات، لكن دائما يبقى ندخل الجنة ولا ما ندخلش الجنة، ربي بعدني منه. هذا هو الأمر اللي يبقى يحير فيك، وتجيك سكرة الموت ما تخمم لا على أموال، تخمم جنة ونار، وتتزلزل الأرض تخمم جنة ونار، وتسمع ويجيك الماضي ويبتليك ربي بالماضي تخمم جنة ونار، تنسى الأموال وتنسى هذه الدنيا كلها. لذلك هذا السؤال عظيم، هذا هو الإنسان اللي يبدل فيه نفسه ويبدل فيه حياته ويبدل فيه وقته، وهذا من أنفس ما يبدل فيه العبد وقته، أنه يحوس على كيفاش يدخل للجنة وكيفاش يبعد عن النار، ما يشغل الدنيا الدنيا. هذا هو الأمر المهم، ومشي يقول الإنسان يبحث كيفاش يدخل الجنة وكيفاش يبعد عن النار، معناتها مصباح العشية هو جنة ونار جنة ونار. الإنسان يخدم وكذا، لكن يجعل الدنيا في يده ما راهيش في قلبه. أخدم واشتغل الله يعاونك، واطلب الرزق الله يعاونك، وسيحوا في الأرض وامشوا في الأرض الله يعاونك، لكن اجعل الدنيا في يدك ما راهيش في قلبك. هكذا كونك من الزهاد، اجعل الدنيا هذه في يدك، ما تجعلهاش في قلبك، ما تجعلهاش هي اللي تملك عليك وهي اللي تحكم فيك وهي اللي تسيرك، لا. إذن شجع النبي قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما يسره الله تعالى عليه. إنسان طلب الجنة والابتعاد عن النار أمر يعني هو صعب، إنسان يصبر على الطاعات هذا أمر صعب، مر أنك تصبر عن فعل الطاعة، تصبر على فعل الطاعات وتصبر عن اجتناب المعاصي وتصبر على قضاء الله وقدره، هذا أمر صعب مر، لكن على العبد أن يصبر على فعل الطاعات وأن يصبر على ترك المحرمات، بعد ذلك بإذن الله تعالى سيفوز بالعواقب الحميدة وهي الجنة والابتعاد عن النار. ربي قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللي يتقي ربي واللي يخاف ربي واللي يفعل وش قال ربي ويترك وش اللي نهى عليه ربي، هذا راح يسهل له ربي أمره وما يجعش أمره يعني ظلمة في ظلمة، لا، ربي يعطيه نور على نور ويسهل له ربي أمره وتتضح له الطريق، وكما قولوا يولوا البيبان مفتوحين عليه، وين يروح مفتوح عليه؟ وعلاش؟ لأنه الإنسان يخاف ربي والإنسان متقي الله، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إنسان اللي حبي يدخل الجنة يا إخوان ما هي سهلة، واللي حبي يدخل النار الأمر سهل. وش قال النبي في الحديث؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. اللي حبي يدخل للجنة راح يلقى مثال، هذه هي الجنة، راح يلقى دايرين بها غير الأمور اللي يكرههم. اللي يحوس على جهنم راح يلقى غير الشهوات. إذن حفت الجنة بالمكاره، لازم هذه اللي تكرهها تديرها، لازم هذه اللي تكرهها تديرها، تكرهها تديرها وتصبر، لازم هذه اللي تكرهها تديرها وتصبر، لازم تنوض الصباح والبرد وتنوض وتتوضى وتخلي الفراش وانت كاره وتجي للصبح وانت كاره لازم مثال تصوم بالاثنين ولا بالخميس وانت كاره وماكش حاب تصوم ماكش حاب تاكل وانت تصوم معليش لازم تكف لسانك وانت كاره معليش لازم تكف البصر ديالك وانت حاب تشوف الحرام وتشوف للمحرمات وتكف البصر وانت كاره تشوف الناس كلهم يسمعوا الحرام انت ما تسمعش الحرام وانت كاره تشوف الناس كلها طلقة لسانها في الحرام وانت تكف لسانك وانت كاره كاره كاره كاره كاره هذه هي طريق الجنة. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. اللي حبي يدخل جهنم سهلة غير شهوات غير واش تحب. اطلق عينك هذه شهوة دير كما حبيت هذه طريق الجهنم. أطلق لسانك وخليه وش حب يقول يقول. لذلك وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الدنيا الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. في الحبس الناس اللي تعرف السجن بزاف أمور محرمة هذه ممنوعة هذه ممنوعة هذه ممنوعة راك في الحبس ماشي وش دير تحب. كان بكري على كل حال الآن أمه تغيرت كان بكري الهاتف ممنوع وكذا الآن المهم الأمه تغيرت كانت بزيء أشياء ممنوعة هذه ممنوعة هذه ممنوعة هذه ممنوعة الزيت كذا هذه كذا كذا أشياء قائمة ممنوعات. الدنيا سجن ماشي كل واحد سجن للمؤمن. المؤمن راهو في الحبس جنة الكافر. الكافر يشرب الخمر الكافر كلش حلال عليه ماشي حلال تسمح حلال من ربي كلش حللوا عليه هذا نساء هذا خمر هذا ليواط هذا سب الله هذا صليب هذا رشوة هذا كذا كلش حلال ما عندوش حاجة واسمها ممنوع ولا قف ما كاش. لذلك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول حفت النار بالشهوات. اللي حبي يدخل النار راح يلقى جهنم سهلة ها بالشهوات. والإنسان قادر اللي حبي يدخل الجهنم بالسهل أطلق روحك ما تخلي يحكمك لا كتاب ولا سنة تدخل جهنم مع الأولين أطلق. وش حبيت تسمع اسمع وش حبيت تشوف شوف وش حبيت تقول قول وش حبيت تمسمس وين حبيت تروح روح وش حبيت تعتقد اعتقد كيف سهل ماك حتى حاجة صعيبة وش حبيت جهنم. لكن هذا ممنوع وهذه قف وهذه لا وهذا انتابع وهذا حضر وكذا أكا حد يروحك في السجن تسجن نفسك هنا يا اللي يحب يلحب يدخل الجنة. كاين بعض الناس ثم يحب مسكين يدخل للجنة بصح يحب يدير واش يحب ما كاش ما تقدرش دير واش حبيت تدخل الجنة ما كاش. يقول لك انا يعني يحب يدخل للجنة ويطمع في يدخل الجنة لكن مسكين ما يقدرش يمنع نفسه من المحرمات وتغلبوا نفسه كل شيء يديره. لا يا اخي لا حبيت تدخل للجنة لازم تضطر باش تقطع عن نفسك الشهوات باش تدير نفسك في السجن تسجن نفسك باش تسجن نفسك معناتها انت متخلف تقديم تسجن نفسك الى حبيت الجنة الى حبيت الجنة ويا ربي الى صحت لك الى كنت مخلص الى كنت صادق الى الى الى اشياء. اذا قلنا نتعلموا من هذا السؤال نتعلموا هذه الامور. وش قال النبي؟ قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يساره الله تعالى عليه. هنا أعطانا النبي واحد الإشارة إنسان ما لازمش يضيعها. وإنه ليسير على من يساره الله تعالى عليه. حبي قلنا النبي إلا حبيتوا تسهل لكم أعمال الصالحات ولا حبيتوا تسهل لكم ترك المحرمات أدعوا ربي واسألوا الله. وإنه لا يسير على من يسره ما دام على من يسره الله تعالى عليه. كأن النبي راه يقول عليه الصلاة والسلام أدعو الله واسأل الله التيسير. إذن واش رانا نديرو في صلاتنا؟ اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. إذن العبد ما يبخش على نفسه ما يبخش الأعمال بالتوفيق هكذا قالوا السلف الأعمال بالتوفيق والتوفيق من الله ومفتاحه الدعاء. الخدمة بالتوفيق وصح ما يوفقش ربي والله ما تخدم يحكمك العجز يحكمك الكسل يحكمك تسويف نهار يجيب نهار وأسبوع يجيب الأسبوع تلقى روحك عندك سنوات ما دتواله. ناوي تصوم بالاثنين ولا بالخميس، اثنين جبت اثنين تلقى العام خلص. هذا ماشي حرما من التوفيق. كاين ناس صامت اثنين وخميس وهي تمشي، كاين انسان يبقى يسوف هذا اثنين، لا ماشي هاد اثنين الجايه، ماشي اثنين الجايه الخميس الجايه، ماشي الخميس الجايه الخميس اللي من هيك، اثنين خميس يلقى جاز 12 شهر ما صام لا اثنين ولا خميس، هذا انسان محروم. واش يدير هذا العبد؟ الى حب ربي يعينه وربي يعاونه يدعو الله في السجود، يا ربي وفقني صيام الاثنين، يا ربي وفقني صيام الخميس، يا ربي وفقني لقيام الليل، يا ربي وفقني لكذا، يا ربي وفقني لقراءه القران، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا، وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. خلاص هو اللي قال ادعوني، والإنسان ما يظنش أنه كي يدعو الله عز وجل راح ينقص ولا ربي راح ينقص له، لا ربك هو اللي دعا. العبد صح العبد يغضب والعبد يحزن، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. ربي يغضب كما تدعيش وكما تسألوش، والعبد يغضب كي تسأله، العبد كي تقول له أعطيني بلك يعطيك وبعد ما يزيدش ونشوفه كي بدل طريق، لكن ربي لا ربي كي تقول له أعطيني يفرح بيك، كي ما تقولوش أعطيني يغضب عليك. عجيب جدا، كي ما تقولوش أعطيني يغضب عليك. الله يغضب ماشي إن سألته، إن تركت سؤاله، وبني آدم حالنا إحنا يا إن سألته يغضب. لذلك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إذا حبيت الناس تحبك ما تطمع في حتى حاجة في يدهم، أما وين تشوف أرى أعطيني أرى أعطيني يكرهوك الناس. الله غالب ربي خلق الناس هكذا يكرهوك، يقولوا وين شوفك بسم الله دوك يجي أعطيني ما. خلاص ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، ما تشوفوش وين يقول لك نعطيك قول له بارك الله فيك عطيك صحة الحمد لله الحمد لله لا الله الله الحمد لله هاني مكفيك ده. خلاص هو وحده نعطيه لك بارك الله فيك الله يجزك الحمد لله السلامة والعافية الحمد لله أمه لا بس مسوية يحبه. لكن إذا سألت العبد راح يغضب راح يغير الطريق. إذا قلنا نستفيد من هذا كذلك أن إذا أردت أن يوفقك الله لفعل الخيرات وترك المنكرات عليك بالسؤال وعليك بالدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا من أدعية القرآن. قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يسير أو إنه العظيم وإنه لا يسير، لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على ما يسره الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين الآن الأسباب اللي يحب يدخل الجنة لابد له من أسباب، وهي بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الفرائض. من أراد أن يدخل الجنة ومن أراد أن يباعده الله عن النار فعليه بأداء الفرائض وأداء الواجبات. متفقين كلنا كاين واجبات نديروهم كاين محرمات نتركوهم ومن بعد نلحقوا المستحبات، كاين واجبات مفروضين علينا هادو متفقين عليهم. إذن العبد يبدأ بالفرائض، وهذا الفرائض اللي ذكرهم النبي في حديث معاذ هو اللي جاء من دخولهم في حديث جبريل، قال أخبرنا الإسلام، تكلم جبريل وذكر الأسماء، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاد الخمسة، وهما المذكورين في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. كلام. إذن أولا على العبد أن يأتي بالفرائض الخمسة، يأتي بالفرائض الخمسة. أول هذه الفرائض وأول واجب على المكلف وأول واجب على العباد وأول ما ينبغي أن نتعلمه وأول ما ينبغي أن نبذل فيه أوقاتنا وأموالنا وأنفسنا قضية التوحيد. قضية التوحيد، شوفوا يا إخوان، ربك عز وجل من أجل التوحيد خلق السماوات والأرض، من أجل التوحيد خلق العباد، من أجل التوحيد خلق الجنة وخلق النار، من أجل التوحيد ربي أرسل الرسل وأنزل الكتب، من أجل التوحيد ربي ضرب الصراط، ومن أجل التوحيد ربي جعل الميزان. هذه كلها من أجل التوحيد، كلها من أجل التوحيد. لذلك كما يذكر أهل العلم القرآن كله توحيد، إما جزاء إما في فعل الموحدين، إما جزاء الموحدين، إما من خرج عن التوحيد، إما يعني أشياء كلها، إما ثمرة التوحيد. القرآن كما يذكر كله توحيد، القرآن كله توحيد. إذن هذه هي القضية الكبرى، وهذه هي القضية اللي بعث من أجلها ربي النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه الكتاب، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه هي القضية اللي استشكلوها الكفار وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. ما قال لهمش يا ناس ربك هو الخالق والله هو الرازق والله هو المحيي والله هو المميت، هذه متفقين عليها إلا يعني القليل. لكن بعثه ربي، بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخلعوا الأوثان والأصنام ويوحد الله رب العالمين. وش قالوا؟ أجعل الآلهة، كيف نخلو هوبل ونخلو اللات ونخلو العزة ونخلو مانات ونخلو، أجعل الآلهة إلها واحدة. تسمى هذو قاع مرموهم ونقولوا يا رب أجعل الآلهة إلها واحدة. الكفار على النبي، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. عجب هما تعجبوا على كل حال، هما احنا نتعجبوا من تعجبهم، هذا هو الصح، التعجب من تعجبهم. كيفاش اللي يخلق واللي يحيي واللي يميت واللي يرزق ماشي هو اللي لازم يتعبد؟ كيفه واحد يخلق واحد يرزق، واحد يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وواحد مدوله له العبادة؟ كاش من الأولى واللي قبل العقل أنه اللي يخلق واللي يرزق واللي ينفع واللي يضر واللي يحيي واللي يميت هو اللي لازم يتعبد. أما هادوك تمدهم لهذاك، وهادو تمدهم لآلهة لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تنفع ولا تضر، هذا هو الخابل وهذا هو الحمق وهذا هو الجنون. نعم، إذن أول القضايا هي قضية التوحيد، وهذا حق الله عز وجل، هذا حق الله عز وجل أنك تعبد الله وحده لا شريك له، وهو معنى أشهد أن لا إله إلا الله. كي نقولوا أشهد أن لا إله إلا الله نزيدوا لها أشهد أن محمد رسول الله، صح ما ذكرتش في الحديث لكنهما متلازما تدخل واحدة في واحدة. ما نقدرش نقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وما نقولوش أشهد أن محمد رسول الله، ما نقدرش نقولوا لا إله إلا الله بلما نقولوا محمد رسول الله. إذا قلت لا إله إلا الله وما تقولش محمد رسول الله ما دات والو، لازم لا إله إلا الله. شكون اللي جاب لك هذه لا إله إلا الله؟ وشكون جاب لك هذا الدين؟ وشكون اللي عاونك باش تفهم هذا الدين؟ وعلى منزل من أنزل الكتاب؟ يا أخي محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا ما قدرتش تقسم الدين وتقول لا نحن قرآنيون، نحن ندو غير بالقرآن كما كاين جماعة قرآنيون ندو غير بالقرآن، السنة ما ناخذوش بها، هذا كفر والعياذ بالله. وما أتاكم الرسول فخذوه، ها هو القرآن واش يقول، يا القرآنيون ها هو القرآن واش يقول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيفاش تقول احنا قرآنيون وما تخدش بسنة النبي؟ إذا لا، على العبد أن يهتم بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله، ألا نعبد إلا الله بلك وألا نعبده إلا بما شرع. لا نعبد إلا الله هذا أشهد أن لا إله إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع هذا أشهد أن محمد رسول الله. هذا يقول الإخلاص، والثاني يقول المتابعة، واحد ميزان ظاهر واحد ميزان الباطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذه الخدمة تخدمها لربي ونيتك تكون متعلقة بالله وحده لا شريك له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، معناه أي خدمة تخدمها لازم تكون على ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخدم الخدمة لغير الله وعلى سنة رسول الله هذه بطلة. صلي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تزيد ما تنقص، تقرأ صفة الصلاة وتطبقها من تكبير للتسليم. لكن صلاتك نيتك باش الناس تقول عليك مصلي، وباش الناس تترحم عليك، وباش الناس ترضى عليك، وباش الناس تفرح عليك، ما تلقى ولا عند ربي يوم القيامة، ما راكش من المخلصين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا، ما راكش مخلصين. التحج كيما حج النبي وكيما قال خذوا عني مناسككم، وناوي الحج باش الناس تقول عليك فلان الحاج وباش جيب الأسم، أديت الأسم في الدنيا خلاص يكفيك. نعكسوها، دت لله رب العالمين، انت انسان مخلص واحد ما يسمع بك، العبادات كلهم لله رب العالمين، وما دا بك واحد ما يعرف، بصح كي تعبد كيما تعرف انت وتعبد كيما يعرفوا آبائك وأجدادك وتعبد كيما تربيت على هذا الخلق 60 و70 و30 و80 و70 سنة وكيقولوا لك الناس يا فلان هاد الصلاة ماشي هكذا تقول له كيفاش أنا الشيخ فلان وضالي وأنا عندي 70 سنة وأنا نصلي الآن جيت وضالي لي وأنا كذا وأنا الشيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان وعلى بالكم بكري الشيخ فلان هو اللي يحفظ القرآن هو الشيخ فلان بكري ما هو الشيخ فلان هو العالم الكبير اللي يحفظ كتاب الله اللي يحفظ كتاب الله هو العالم تاع الدشرة اللي يحفظ كتاب الله مم يحفظه مكسر هو العالم وهو الناس اللي دي فيه ثقة السي فلان والسي فلان كذا كي تقول له يقول لك هذا كيفاش أنا 70 سنة وأنا نصلي أنت الآن جيت تصلي يوم بعد هو 70 سنة وهو يصلي أنت ما حوست أنت تفهم أنت صليت وما حوست عليها لا صحيحة ولا بطلة هو عنده 10 سنين وهو يصلي لكن كان يبحث وكان يحوس وكان كذا ويعرف المليح إذن إنسان يصلي لله باش يقبل ربي جميع خدمة تاع دين ما يقبلهاش ربي إلا بشرطين يروح واحد راحت الخدمة ولو كنت تعبد ربي 1000 سنة لازم تخدم الخدمة لله رب العالمين واحدة تكون مخلص تنين لازم تخدمها كما قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام قادر يقول الواحد والله النبي وش من النبي النبي على كل حال راح وكيلي بعده وكيلي بعده وكيلي بعده حتى 1437 الحمد لله رب العالمين هذا مما اختصت بهذه الأمة هي قضية السند الحمد لله ما عندناش القطع كما عندهم النصارى 300 سنة في الغاولة لا واحد يخلي الواحد واحد يخلي الواحد كاين الكتابات كاين تاويل واحد يقول لك الان بقى الثقه وما كاش ثقه في هذه الكتابات نقولوا له خلي هذه الخدمه لاهل الاختصاص لانه كان تقعد معنا ونبداو نفهموا فيك حتى تقنع بالسيف عليك اما باش تبدا تكابر وتقول لا الان شكون يثبت باللي هذا كاين هذه خليها اصحاب الخدمه واصحاب الاختصاص وهما يعرفوا على بالهم باللي كاين وما كذا ما راحش يكذبوا عليك في دينك الناس ماهيش مهابل دخلوا حال جهنم على جالك يدخل روحه الجهنم بدن أبيك فيه باش يتحمل الوزر ويدخل الناس الجهنم ويقول لهم هذا حلال وهذا حرام وما راه حلال ما هو حرام إنسان ماهوش مجنون إلا الإنسان اللي راه بالك عنده نقص في عقله ويوقع على رب العالمين ويتكلم ويقول للناس افعل هذا ولا تفعل هذا وهو غالط وما هذا الإنسان هذا مسكين بلك طيح مع إنسان يفتي الناس ويقول يا ناس افعلوا ولا تفعلوا وهذا حلال وهذا حرام وهو ما راه حلال ما هو حرام هذا الإنسان مسكين هذا الإنسان هذا مخصص في عقله لكن إن شاء الله إحنا كاين ناس نثقوا فيهم وكاين ثقة مادام كاين ثقة إنسان يأخذ دينه عمن يثق فيه يأخذ دينه عمن يثق فيه إذن أول قضية هي قضية التوحيد هي قضية التوحيد قلنا والشهادتان متلازمتان قضية التوحيد قضية مهمة جدا قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلق ربي الجنون وما خلق ربي الناس ما خلقهمش باش يترفهوا ما خلقهمش باش يبنيوا ما خلقهمش باش يتكاثروا ما خلقهمش باش يبنيوا ويعليوا خلقهم باش يعبدوه شوفوا سبحان الله ربي خلق الناس باش تعبد الآن الناس شحال مدت من وقتها للعبادة لله رب العالمين ربي خلقك وما ناش نجيبه هاي آية في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقت الجنون والناس غير باش يعبدوا هذه غير باش يعبدوا كل واحد فينا حسب نفسه ف 24 ساعة شحال راني نعبد كاين اللي مسكين يعبد ربي تما يمد لربي ف 24 ساعة يمد له 10 دقائق 10 نعم كاين اللي ما يمدلوش كاع كاين اللي يمد له 10 كاين اللي يمد له ساعة كاين اللي مسكين ما يقراش القرآن يقراه من رمضان لرمضان برك هذا واش يقرا كاين اللي مسكين في حياته ولا قام الليل ما كاش ما يعرفش ابدا ولا ناض وقال الله اكبر وسجد ركعات لله رب العالمين كاين اللي في حياته ولا صام يوم في سبيل الله كاين الله غالب ناس محرومين حنا كل احد يوم جاي يستعد التذكير بالك الانسان الان يعاود يراجع حسابه ولا كاين اللي في حياته ما يعرف صلاه الصبح في المسجد نعرف ناس ما يعرفوا صلاه الصبح في المسجد ما يعرفها يعرف الظهر يعرف العصر يعرف المغرب يعرف العشاء الحالة تاع الجامع في الصباح كيفاش هكذا كيفاش داين الناس وجوه الناس الامور ده ما يعرفهاش في حياته يقول لك انا عندي 40 سنه وانا نصلي ما قدرتش يعني تجهد نفسك خطره هكذا دير المنبه رافي خطره وتطلق روحك يعني الجامع تشوف بالك يعجبك الحال جربت كلش ما قدرتش تجرب الصبح في الجامع جرب واكو تشوف الصبح الان ويلحق على 6 ويلحق على 6 ونص ماشي حاجه يعني عظيمه قال بالك في زمان الصيف الحاله شويه صعيبه الان الشتاء روح صلي والله ويدخلوا الشيطان يقولوا لا انت ما تصلي غير في الشتاء وفي الصيف ما تصليش لا وكذا يبدا يفتي له ابليس انت انسان في الصيف ما تجيش وفي الشتاء تجي غير كما الالهه ما تجيش خير، اما تجي كاع ولا ما تجيش كاع. يفتيلو بليس وياخذ بالفتوى تاع بليس. بليس عالم، ها بليس ادم وكل خلو. بليس يفتيلو ويقول صح، انا اما نجي كامل ولا ما نجيش كامل. هو ما يجيش كامل لا صيف ولا شتاء. لو كان غير جا في الشتاء بالك هذيك الشتاء يشد بها يشد بها يعمر كما نقولوا كما نقول ديونا يعمر الباطه هذيك يشد بها كش ما يلحق للصيف. اذا هذو هما الامور. الانسان يجتهد والانسان يدير كل شيء. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وربي امر بالتوحيد ونهى عن الشرك. وقضيه الشرك قلنا ما فيها ماش قضيه محابه، ما كاش المعرفه في التوحيد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يا محمد سيد ولد آدم لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. خلاص ما دام ربي قال لنا بهذا الكلام احنا ما خلاص ما سنواله. لئن أشركت لا يحبطن عملك. عندك إما الشكل أكبر ولا الشكل أصغر. الشكل الأكبر هذا مولا كافر، سيدي فلان عطيني، سيدي فلان جيب لي، يا سيدي فلان جبت لك، تحلف بزرك، نعم طوحا سيدي هذا سيدي فلان، تقول له إلا نجح وليدي كذا، إلا كذا كذا، وتدخل هذا سيدي فلان دائما، هذا الأولية والأضريحة وكذا في كل حكاية دخلهم، السكنة تدخلهم، المولود تدخلهم، المرض تدخلهم، المصيبة تدخلهم، سلكت من المصيبة تدخلهم وتذبح، ومازال الناس يذبحوا، مازال لحد الآن الناس تذبح ويديوا الجاج ويديوا سرادك ويديوا الكباش ويديوا البقر ويديوا مازال. احنا على كل حال ما نقولوش عليهم كفار. كاين اللي مسكين هذاك واش حلبت، هذاك واش يعرف كبر على هذاك الشيء، وكاين اللي يعرف ويعمد، هذه المصيبة. كاين اللي قادر قه يعني إنسان مولا 50 سنة، قولوا هذاك مولا 80 و90 الله غالب هذاك وش خلاص عنده 70 سنة على هذه الطريقة. انت يا مولا 50 ومولا 45 ومولا 48 يعني تتكلخ بعد هذه الدرجة، ما زال أن القبر يا سيدي فلان عطيني، يا سيدي فلان إلا نجح وليدي، يا سيدي فلان يسلك ثمانتي، ويا سيدي فلان. يا أخي كان ربك عز وجل يقول لك لا لا تسمى هذا إنسان صالح، هذا يلحق المعلومة لربي. هذا هو كلام الكفار، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو كلام الكفار. نفسه وش قاله وش عم يقوله؟ لا لا تسمى أخش هو وعلى هافديتك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ربك قريب، أدعي ربك عز وجل، قل يا ربي أعطيني ربي، وادعي وجرب يا أخويا، جرب وردنا بالخبر، جرب وقل إنا إلا نجحت ولا ما نجحت، أدعو بك من قلبك وجيب أسباب الإجابة ونشوفه. ماشي اليوم غدوة تدي بيد الله تعالى وتولي تقول صفت ما كنتش فايق، كنت نية وكنت كذا، ماشي غير كنت نية، كنت في الكفر. إذن هذه هي إنسان. قلنا الشكل الأكبر والشكل الأصغر. الشكل الأصغر هو الرياء، تخدم الخدمة على جان الناس، هذه ثانية ما يقبلها ربي. إذن تبعد على الشكل الأكبر وتبعد على الشكل الأصغر. قلنا هذا الشرك ربي ما يقبلوش، الشكل نتكلم على الشكل الأكبر. وكذلك الشرك هذا محبط للعمل، لأن أشركت لا يحبطنا. وصاحب الشرك ربي ما يغفرلوش، ما يغفرلوش. كي نقولوا ما يغفرلوش معناتها ما يغفرلوش بالحظ، ما كاش يعني بعد 50 سنة يغفرلو، ما يغفرلوش. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حاجة من قل من دون الكفر، إيه الشرك متمشرك ولا العبد متمشرك وقامت عليه الحجة، هذا مسكين. كلمة مسكين قليلة، يعني كلمة مسكين قليلة، كنا نلقاو نقولوا فوق مسكين، نقولوا كلمة مسكين ما تكفيش. تخيل أنت الإنسان يموت عاد بالقبر وعاد بالقبر، وبعد يقوم للناس من قبورهم جهنم جهنم أنواع العذاب كذا كذا إلى ما لا نهاية. مشي زعما عام وعامين وخمسين سنة ومية سنة وبعد لا بس ما كاش، خلاص خلاص هذه ما تكفيش، حتى خلاص ما تكفيش، ما نعرف كل واحد يتصورها كما ما كاش، ما لا نهاية. وعلاش؟ لأنه حق ربي ما مدوش التوحيد اللي هو حق الله على العابد، نازع فيها ربي وما مدوش. ما طلبش منك ربي المحال، طلبها منك أنك توحده وتعبد وحده لا شريك له، فقط تعبد وحده لا شريك له. إذن هذه هي قضية التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد ذلك اذكر عبادات، احنا ما نعودش نذكرهم لأنه تحدثنا عنهم. قال تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، هذا تكلمنا عليهم في حديث جبريل وتكلمنا عليهم في حديث ابن عمر، خلاص ما نعودهمش. بينما أركان الإسلام اللي بقوا عندك صلاة، عندك الزكاة اللي دبلغ النصاب وحل الحول، عندك الصيام، وعندك حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم، اذكر الفرائض، ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير. بعد ما تكلم النبي على الفرائض راح يتكلم النبي عن النوافل. خلاص هذا هو الأصل. الأصل أنك تصلي وتصوم وتحج إذا كنت قادر تحج، وتزكي إذا كنت من أهل الزكاة، هذا هو الأصل، وتصوم أهمنا. الآن خلاص إلا كنت حاب تكون من السابقين بالخيرات، أهم الناس عندهم بدرجات، ما تقولش أنا علي صيام وصلاة وكذا، أو بعد يوم القيامة تلقى الناس فوقك، راك تلقى الناس فوقك، ناس سابقون بالخيرات، لأنه عندنا المقتصد وعندنا السابق بالخيرات وعندنا الظالم لنفسه. الناس ثلاث أنواع، كاين المقتصد دار الواجبات وترك المحرمات حبس التم، كي جيت هضر معاه يقول لك لا خلاص أنا واش قال ربي دار الواجب أدتهم، قال ربي ترك المحرمات تركتهم، الآن ما تقول لي لا صيام نافلة، أنا مش أنا يعني نجي نصلي الصبح في الجامع واني نصلي الظهر في الجامع والعصر والمغرب والعشاء واني نصوم رمضان واني نحج واني كذا واني ندير الواجبات، خلاص ما تهضرش معايا، ما تكلم معايا، ما تكلم معايا، ما تكلم معك، معليش نقولوا له معليش، قولوا له بصح كاين عبد فوقك. وهو السابق بالخيرات، انسان دار الواجبات وترك المحرمات، انسان دار المستحبات وترك المكروهات، بالك برك تندم يوم القيامه. هاو يوم القيامه انت وياه ماشي كيف كيف، هو هنا ولا انت هنا، هو فوقك، هاكم بعد توجعك نضبوا مثل بالدنيا باش نفهم الاخر. الناس دايرين طلبات على الساكن، الناس دايرين طلبات على الساكن، في اول المطاف يقول لك كان يعطيه لي بيت وكوزينا، خلاص نحصو حياني في القصر يا اخي. صح صح، يبداو يمدوا في السكنه، يعطيو لك ماشي بيت وكوزينا، يعطيو لك الزوج وكوزينا، انت كنت تحوس على بيت طاو لك الزوج، جارك اعطاو له ثلاثه ولا اربعه وكوزينا، ماشي تولي تشوف هذوك الزوج بيت وكوزينا قبل قول الله غير ما عطاونيش والله، تبدا تجري ليل ونهار، هذه دنيا حكايتها بيت زايده، تقول لك غير ما عطاونيش هذو قبل هذو، ما علاش ندير بهم انا، انا غير ما عطاوهمليش، ما بالك بالجنه، درجات كل درجه خير من اختها. اذا انسان الى حب يدي كثر يخدم كثر يخلص كثر يدي كثر، كيفه واحد دار الواجبات ترك المحرمات، واحد دار الواجبات وزاد المستحبات، وهذاك الصيام تاع الاثنين والخميس هكذا، وعلاش هو صام وانت ما صمتش حبيتو تحبيت تدي كيف كيف، وعلاش هو ناضق من الليل انت ما مش حبيتو تدو كيف كيف، ماشي كيف كيف، وعلاش هو قال ايه نروح نقرا القران وانت لا تذبح بحوايج واحد اخرين، وتحب يعني تكون يوم القيامه معه راس براس، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، ما كاش راس براس، ربك تمد حاجة يعطيك يزيد قاع. إذا عندنا السابق بالخيرات وعندنا المقتصد وعندنا الظالم لنفسه، الظالم لنفسه ما تحكيش عليه، الظالم لنفسه هذا خلى الحلال خلى الواجبة تفعل المحرمة، هذا ما نحكيش عليه، هذا ما نحكيش عليه. إذا قلنا قال ألا أدلك على أبواب الخير، بدأ النبي بعد ما تكلم على الواجبات راح يتكلم النبي على المستحبات باش يرغبنا في المستحبات، الدين هذا ماشي غير واجبات، قلنا كاين مستحبات، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم على المستحبات؟ قال الصيام جنة وصدقة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة رجل من جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم. هنا بدأ يذكر النبي المستحبات، ذكر ثلاثة وقيس، قال الصيام جنة، الصيام جنة، الصيام وقاية، وقاية في الدنيا ووقاية في الآخرة. ها من الناس اللي يقول لك علاش نصوم واش نديروا بالصيام، ها وقال عليه النبي الصيام جنة، الصيام وقاية، الصيام نجاة في الدنيا والآخرة، يقيك الصيام في الدنيا من الذنوب، ويقيك الصيام وقاية في الآخرة من نار جهنم. الصيام وقاية في الدنيا من الذنوب، الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللي كان قادر على الزواج وتكاليف الزواج ومؤنة الزواج يتزوج، هذا هو الحل. ومن لم يستطع، اللي ما قدرش، ماشي قاع الناس تقدر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء الناس الكبار في السن يعرفوا وشنو هو الوجاء، قال لك يجيبوا الفرد ولا يجيبوا الكبش الذكر يخصيوه، كي يخصيوه تروح الشهوة دياله، يولي كما نقولوا يأكل وما يقربش للأنثى، يقولوا بلك يجيب روحه ويولي يعني اسمان يولي ما يصلحش يعني الجامع. هذا هو الوجاء. النبي قال إذن فإنه له وجاء، معناه الإنسان تتقطع الشهوة تاعه بالصيام، كي تتقطع الشهوة دياله ما يشوفش الحرام، ما يقولش الحرام، ما يديش الحرام، خاصة قضية النساء. إذن الصيام وقاية للعبد من المعاصي في الدنيا ومن الذنوب، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. نعم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن هدي في الدنيا، يوم القيامة فإذا تعصيهم في الآخرة. يذكر النبي والحديث صحيح مسلم أن أفضل صلاة الصيام، نعم، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صح مسلم، نعم، أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. يوم واحد، خاصة يوم الشتاء، من 6:30 ل5:30 يوم الشتاء، يوم واحد في سبيل الله ربي بعد على وجهك نار جهنم 70 خريف. 70 خريف معناتها 70 سنة. أحسب أنت صمت الآن 10 أيام، 70 ضربة في 10 تولي 700 سنة وزيد، يبعد عليك ربي، يبعد بعد 7000 و70000 وزيد حتى نهار تلقى ربي عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث آخر باش تعرفوا ثمرة الصيام وفائدة الصيام يوم القيامة، الحديث في المسند، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان. يجي القرآن ويجي الصيام. هذاك المصحف اللي كنت ترفده في الجامعة، واللي كنت ترفده في الدار، واللي كنت ترفده في مكان يعني في أي مكان، هذاك يوم القيامة حتلقاه. تقول بالك وشنو هذا؟ كاين إنسان بالك يستحي حتى يفد كلام ربي، كاين الناس يعني في الحافلة ولا يستحي يفد كلام ربي، يفد المصحف وش كاين؟ الناس يتقرأ في الحرام ويتشوف الحرام ما تحشف. أنت تفد مصحف في الحافلة تحس باللي واش كاين؟ اللي يهضر معك جاوبه وقنعه وخليه هو يفد المصحف واش كاين؟ هذا القرآن وهذا الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، يجي ويحاجج ويدافعه ويتكلموا مع ربي. يجي الصيام يقول له: يا ربي منعته على جالي الصيام، هذاك التنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، على جالي منعته الطعام والشهوة، على جالي ماكلة مشرب، على جالي ما دلناش الشهوات، إذا كان مزوج ما دلناش الزوجة دياله، شفعني فيه. ويجي القرآن يقول له: يا ربي أنا السبة باش ما لقتش في الليل. إذن قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، وقلنا وقاية كذلك عن المعاصي وقاية عن نار جهنم. ويأتي القرآن كما كان الحديث ويقول له يا ربي منعته النوم بالليل فشفاني فيه، يا ربي لجل ما كشي قد الليل، كان يقرأ وكان يذاكر وكان يراجع فشفاني فيه. قال صلى الله عليه وسلم فيشفع عن، يقبل ربي الشفاعة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ النار الماء. الصدقة راهي تطفي الذنوب وتطفي المعصية كما يطفي الماء النار، النار الماء يطفيها. الذنوب الناس اللي ربي ابتلاهم بالذنوب كثرهم صدقة، الصدقة تطفي. قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، كتر من الخير. تجيك مصيبة والناس كلها تقول باللي مات وانت ما متش، على خطش بالك في يوم من الأيام كش مادت. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صدقة السر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبع اللي ربي ظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. صدقة السر مدها واحد ما يسمع بك، يا أخي أخي الخدمة مع ربي ولا الخدمة مع الناس، لازم فلان يسمع بك والفلان يكون شاهد، الخدمة مع ربي. صدقة السر تطفئ غضب الرب. إذا النبي قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهذه الصدقة هي من الحسنات، وربي قال أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. العلماء قال لك المقصود في هذا في المقصود في الصدقة هي المقصود النافلة، قال لك لكن تدخل الواجبة وتدخل المستحبة وتدخل الصدقات بالقول وتدخل الصدقات بالفعل وتدخل صدقات الأموال. يخي جاز معنا حديث الأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم الإنسان ليأتي أهل صدقة، إذن هادو كلهم يدخلوا في الصدقات. أتصدق بالقول قول كش كلمة مليحة، أتصدق بالفعل عاون خوك، أتصدق بالمال الواجب بالمال المستحب، إذن هذه الأمور كلها راهي تمحو السيئات. إذن من ابتلاه الله بالسيئات فعليه بالصدقات. ثم قال صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل. المستحب الأول صدقة، المستحب الثاني هو الصوم، ولا المستحب الأول هو الصوم، المستحب الثاني صدقة، المستحب الثاني صلاة الرجل في جوف الليل قيام الليل، قيام الليل نعم هذا المستحب الثالث. هاد الناس اللي يحبوا بيبان الخير، قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، لو يحوس على بيبان الخير هاو يمدهم لك النبيض، أطلق وادخل طب طب وادخل، من داوم الطلقة والج بقى طب طب، قال لك ليبقى طب طب يجي نهاون يتحلوا الباب، مهم طب طب ما تبقاش تشوف من البعيد. أسأل ربك عز وجل، هاو شمعت طب طب، أدعو الله واطلب من ربك أنه يوفقك لقيام الليل. قيام الليل جد فيه فضائل كثيرة. وش قال النبي في هذا الشاهد اللي ذكره النبي، تتجافى على العباد، عباد الصالحين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم، هذو العباد الصالحين، وش معنى تتجافى جنوبهم؟ تتباعد جنوبهم، ما يحطش الجنب دياله على الفراش. وش معنى ما يحطش جنبه على الفراش؟ معنى راهو يصلي جنبه ما راهوش فوق الفراش. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المضاجع هي الأسيرة والأفريشة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون، انت راك راقد وهو ورافد يديه ويدعي وراه داير راسه في مكان اللي يوطأ فيه ويقول يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، بتحبس كما هو انت كنت راقد هو كان يدعو. وعلاش هو يدعو؟ وعلاش واحد دلو المسفرقة وقال لازم تدعو؟ هو جه الأمر من الله ومن رسول، قال نعم انت جاك الأمر من الله ومن رسول، قلت إن شاء الله إن شاء الله ربي يهدينا. هذا هو الفرق، انت عبد هو عبد، انت مشغول هو مشغول، انت مزوج هو مزوج، انت تعيا هو يعيا، انت تعجز هو يعجز، هو غلب روحه انت ما غلبش روحك، فقط هذا هو الفارق. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة عين. ايه لو كنت عارف شو مخبي ربي لهاد الناس، ما أخفي لهم من قرة أعين، وش خبالهم ربي من قرة أعين، من الحاجة اللي تقر بها العين، من الحاجة اللي تفرح بها العين، وش راهم خبي ربي لهذا الناس؟ ما تسواش، غير ما تتعبش روحك، خليها خليها لربي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، وش كاين، وش راهم وجد ربي لهذا الناس؟ عم بالك انت كيخلوا الفراش وناضوا وحملوا البرد وتوضاوا وقاموا الليل، عم بالك يطرح خدمتهم باطل جزاء بما كانوا يعملون. زيد قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة هي صلاة الليل، أفضل صلاة بعد الصلوات الخمس اللي أدوهم في المسجد، أفضل صلاة هي صلاة الليل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم. زيد هذه من صفات المتقين، من صفات المتقين قيام الليل، من صفات المتقين إنسان إذا كان يكون من المتقين عليه بقيام الليل. نختمه بحديث قيام الليل، أو نختمه بحديث، نعم نجيبه الحديث ما نشرحه. روى الإمام الطبراني في مجامع عن سهل بن سعد، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث شباب بالزاف جميل جدا، احنا نذكره في هذا المسجد لأول مرة، مليح الناس تعرفوا. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك متزي به، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل وعزته في استغنائه عن الناس. جاء جبريل للنبي قال يا محمد، خرج جبريل للنبي قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش وش حبيت، ميت ميت، تعيش 100 200 300 1000 2000 5000 ميت ميت، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، ما دام ميت الخدمة، واعمل ما شئت دير وش حبيت فإنك متزي، دات الخير تلقى الخير، دات الشر تلقى الشر، اعمل ما شئت فإنك متزي، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك متزي، واحبب من شئت فإنك مفارق، حب اللي حبيت، اجعل هذا حبيبك وهذا حبيبك، والله العظيم غيرك حتخليهم في يوم الأيام واللي يخليوك في يوم الأيام، احبب من شئت فإنك مفارق، هكذا حتخلص عليك مفارق. ومن بعد الشاهد، واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل. الناس يقول الشرف والشرف ولازم نكون شريف والشرف، وراه الشرف، قال النبي كي تكون شريف وشرفك كي تقوم الليل تنوض وتتوضا وتصلي، هذاك هو الشرف وعزة المؤمن في استغنائه عن الناس. وكتش العبد يكون عزيز كيما يحوش على الناس وما يقعدش عطيني جيب لي اطلع احبط جيب التم، تكون عزيز تكون عندك عزة نفس، اما تكون طلاب للناس ما عندك لا عزة ولا كرامة، اللي تشوفه جيب لي، اللي تشوف له عطي لي، اللي تشوف له عطي لي، اللي تشوف له كدا كدا. لا اذن بهذا الحديث، مازال الحديث ما كملناش، انا قسمنا على اثنين هذا اليوم الشرح الاول، مازال الشرح الثاني راس الامر وعموده وكذا كذا، مازال هذا ان شاء الله يكون موضوع الاسبوع المقبل باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.